لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله وإياكم إلى اقتداء كل هدي نبوي والسير في حيثما سار النبي صلى الله عليه وسلم، والاستنارة بكل فعل فعله عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في هذه المصابيح، مصابيح السنة، هذا البرنامج وهذه السلسلة من الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومع ضيفنا الكريم نحاول قدر الاستطاعة أن نأتي على كل هدي نبوي ثم نسقطه على واقعنا، كي نكون بإذن الله تعالى ممن وفقوا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. دكتور عمر، حياكم الله وأهلا بكم. سهلا، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. المشاهدون والمشاهدات مدعوون في هذه الحلقة للانضمام إلينا والمشاهدة والاستماع إلى ما سنعرض إليه من موضوع هام بإذن الله تعالى للجميع، وكلنا بشر وكلنا نحتاج إلى العواطف، وكلنا مطلوب منا أن نكون كذلك مشبعين لعواطف من حولنا من إخوة وأخوات وأطفال وزوجة وغير أولئك من الذين يهمهم أمرنا أو يهمنا أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في هذا قصب السبق كما في كل أمور الخير عليه الصلاة والسلام، ولذلك سنأتي على مجموعة من المواقف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشبعا للعواطف، ثم نرى كيف حالنا مع هذه العواطف وإشباعها. كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تثار في هذه الأوقات كلمة يعني أو مصطلح الجفاف العاطفي، ويتحدث المختصون عن أسبابه ويفيضون كثيرا في هذا، لكن يعني الذي أتمنى أن نساهم من خلال هذه الحلقة كما يساهم غيرنا إن شاء الله تعالى من الأخوة الدعاة والمختصون في أبواب الأمور الاجتماعية والنفسية، نحاول أن نبرز هذا الوجه أو هذا المعنى العظيم الراقي، وهو إشباع العواطف. كما تفضلتم، نحن مجموعة من العواطف، بشر من البشر، نحزن ونفرح، نبكي ونضحك، نسر ونساء. الإنسان مجموعة من المشاعر التي تتشكل مع المواقف. فماذا كان عليه الصلاة والسلام يصنع مع وجود ما يستدعي هذا الإشباع؟ الملاحظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يعامل كل شخص، أو دعني أقول كل فئة من الناس، بما يناسبها ويشبعها بما يناسبها. المرأة لها عاطفة ليست كعاطفة الرجل، الطفل له من العواطف ليس كعواطف الكبير. فكان عليه الصلاة والسلام غاية التسديد في التعامل مع هذه الفروقات الفردية. دعنا نبدأ بمثال، يعني نبدأ مع إشباع عليه الصلاة والسلام لهذا الكائن العاطفي، المرأة. ولنبدأ بقطعة قلبه وفلذة كبده، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أم السبطين الحسن والحسين. من المواقف التي في الحقيقة يعني لا تمل من الوقوف عندها والتأمل فيها، ولننظر لها من هذه الزاوية، من زاوية الإشباع العاطفي. نحن نعلم أن فاطمة فجعت بوفاة أمها منذ زمن مبكر، فهي ابنة خديجة زوجته التي ملكت عليه شغاف قلبه. موت الأم لابنة صغيرة كفاطمة ليست بالسهلة، ومن فجعت بوفاة أمها تعرف ذلك. وعاطفة الأم لا يسدها أي عاطفة، لا عاطفة أب ولا عاطفة زوج. نعم، هذه مكملات وهذه مسددات، لكن يبقى فقد الأم له ثلمة وثغرة لا يسدها شيء، لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان أنه يعني ينسى يعني في كثير من هذه مع تقادم الزمن. فماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام ليسد هذه الثغرة، ليحاول قدر الإمكان أن يسد هذا الفراغ الموجود تجاه الأم؟ فاطمة رضي الله عنها تزوجت صغيرة وفجعت بوفاة أمها كما تقدم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتخولها بالزيارة بين الفينة والأخرى، فمرة من المرات وهي أيضا تبادله ذلك، فجاءت مرة من المرات إلى بيت أبيها صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قام يستقبلها ويقبلها. من هنا بدأ الإشباع، القيام إشعار بالاهتمام، فهو لم يكن جالسا عليه الصلاة والسلام في مكانه ويسلم عليها وهي واقفة وكيف الحال وتفضلي، لا، قام عليه الصلاة والسلام ليشعرها بالاهتمام ويقبلها فقط، لا، ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه هو صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأخذه الحديث. وكان هذا الموقف قبل وفاته بأشهر قليلة جدا. فهنا يأتي عليه الصلاة والسلام ليهيئ هذه البنت لمصيبة عظيمة ستنزل بها، قدر ماض، وهو خبر وفاته عليه الصلاة والسلام. فيقر في أذنها بهذا الخبر فتبكي، وحق لها، حق لها. لكن انظر كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المصيبة بخبر آخر، فقر في أذنها مرة أخرى فضحكت. مضى، انتهى المجلس، وتتساءل النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام من حوله، عن هذا الضحك والبكاء في هذا الوقت القصير، فكتمت هذا الخبر حتى مات عليه الصلاة والسلام. فتتساءل النساء عن ذلك الموقف لأنه موقف غريب، فتقول: سارني في أول الأمر بأنني قرب أجلي، وسارني في الثانية بأنني أول أهل بيته لحوقا به. وبالفعل 6 أشهر ثم تلحق به فاطمة رضي الله عنها. تصور يعني على قلبي بنت، لم يبقى من بناته عليه الصلاة والسلام فيما أذكر إلا هي أو أخت لها، الآن نسيت، أمها سبقتها إلى الدار الآخرة، رقية وأم كلثوم أو زوجات عثمان رضي الله عنه أيضا سبقنها إلى الدار الآخرة، بقيت زوجة ثالثة، نعم بقيت هي وأخت لها فيما أذكر الآن، أظنها أم كلثوم، نعم أظنها أم كلثوم. المقصود تهيئة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، أولا لاحظ الاستقبال، التقبيل، جلاسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من إظهار التقدير والاحترام. خبر الوفاة يا أبا أسامة لو جاء على عمر، من هو عمر؟ خبر كالصاعقة، ولا يلامون، حتى لما تيقن عمر خبر الوفاة قال: لم تحملني رجلاي، وهو عمر. فكيف تتصور بتلك بذلك الكائن العاطفي، بتلك البضعة النبوية؟ الأمر عظيم جدا، لكن كأني بها وهي تتخيل ذلك الكلام، أنني أول أهل بيته لحوقا به، فيحصل نوع من التخفيف. هذا الموقف العظيم لا يعني يحتاج إلى حقيقة إلى وقت أطول، لكن بما أن الوقت لا يسمح بي أكثر من هذا، فإنني أذكر به وأبين يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام يشبع هذه العواطف بمثل هذه الأفعال التي يعني توصل رسالة إيجابية، نعم، إلى البنت. صحيح. وأيضا التهيئة لبعض المصائب والأقدار المستقبلة. أحيانا بعض الآباء قد يبتلى بمرض كما يسمى خطير أو مخوف، وقد تكون عاقبته قريبة يعني، والله أعلم. فمن التهيئة أحيانا أن يقول: ابتلاني الله عز وجل، والإنسان هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل. يكون هذا جزء من التهيئة، جزء من التوطئة، جزء من المشاركة الوجدانية كما يقال، والعاطفية، لتتهيئ النفوس بعد ذلك، لا كما يفعل بعض الناس أصلا يكتمون خبر المرض عن المريض، ثم إذا علم به صحيح النفوس تتفاوت، إذا علم به هو كتمه عن أولاده، لا، ثمة معاني ينبغي أن يشرك فيها أهل البيت. هذا نموذج يعني من تأذن لي يأخذنا ربما هذا النموذج يحضر يعني في ذهني الآن، عندما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، هذا يعني هدي فعلي، نعم جيد، هناك بالقول عندما جاءه الأعرابي الذي قال عندي عدد من الأبناء ما قبلت أحدهم نهره الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان من بني تميم وكان يعني عاش في بيئة فيها جفاف وبادية وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم. هناك موقف آخر أيضا حقيقة مدهش جدا لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه وأن يزورها كما في صحيح مسلم. أما الاستغفار فقد نهي عنه لأنها ماتت على غير الإسلام كما في الصحيح، لكن بقي جانب آخر وهو الجانب الإنساني. مهما كانت ولو كانت مشركة هي أم فثمة صلة عاطفية، ماتت أمه وهو طفل صغير لم يميز بعد فبقيت العلاقة العاطفية، فأذن الله تعالى له بزيارتها. ومن الحكم العظيمة في الزيارة التي لا إشكال فيها ولا شك فيها قضية إشباع العاطفة. ماتت أمه وهو طفل عليه الصلاة والسلام، نعم مشركة مشركة لكن تبقى أم، فمن حسن الصلة أن يزور هذا القبر ويتذكرها، لا فقط يعني الدعاء قد حيل بينه وبينه لكن بقيت الصلة العاطفية، وهذا من تربية الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الإشباع العاطفي. نجد أيضا في عمرو بن العاص مرة كما في الصحيح جاء بعد غزوة ذات السلاسل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، عمرو بن العاص تأخر إسلامه قليلا لكن ذهل من من من من الرقي في التعامل النبوي، فظن عمرو بن العاص أنه إيش بلغ منزلة متقدمة جدا جدا تعدت إيش أقرب الناس إليه، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لاحظت فلم يتحرج عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا. تصور الآن لو كانت زوجة أحدنا أحب الناس إليه هل يستطيع أن يقول هذا؟ ولن يذكر اسمها أبدا حتى. ولن يذكر اسمها كما تفضل. فيقول لا لا لا لا أقصد النساء، هو الآن ما زال عمر يتطلع إلى مكان متقدم. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال فلان. قال فعد رجالا فسكت، ما بعد وصلت أنا إلى الآن. ما الذي جعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يسأل هذا السؤال؟ هذا الرقي في التعامل. الشاهد ما هو؟ ليس هذا الشاهد، أنه عائشة حينما تسمع هذه الكلمة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما يسمع هذه الكلمة، لا شك أن هذا فيه ملء لعاطفة المحبة وتقوية وتقوية لها. قصته عليه الصلاة والسلام مع أمامة التي سبق الإشارة إليها في لقاء سابق، يعني أنا كأني بالصغيرة، أمامة بنت زينب التي ابنتي. حملها على عاتقه في الصغيرة. نعم نعم. أنا قبل أن يدخل قبل أن يخرج للمسجد، أن تصور حفيدة ابنة البنت، وأنت تعرف يعني ماذا يقول الآباء، ليس هناك أغلى من الابن إلا ابنه. أحيانا بعض الأحفاد يبلغ في منزلة الجد ما لا يبلغه بعض الأبناء من المحبة والتقدير والمودة، يعني وهذا شيء يعني سبحان الله من حكم الله عز وجل. المقصود كأني بهذه البنت الصغيرة جاءت إلى أبيها وهي طفلة صغيرة قد لا تدرك معاني الرسالة ولا النبوة، لكنها تدرك أن هذا والد أمها اللي هي زينب. نعم. كأني بها تتعلق بها عليه الصلاة والسلام، ولا لو كانت منصرفة ذاهبة من هناك أو من هنا أو هناك أو منشغلة مع صغر البيت قد لا تتعلق هذا التعلق، لكن كأني بها تشوفت إلى أن تخرج معه. طيب عندنا إقامة، عندنا صلاة، ماذا أصنع؟ أخذها عليه الصلاة والسلام، أشبع عاطفتها فتعلقت به وأتى وصلى بها في القصة المعروفة التي سبق أن يعني أشرنا إليها في لقاء سابق. كل هذه المعاني أيها الكريم والإخوة الكرام والكريمات يعني تؤكد لنا أن في السنة ما يعالج مشاكلنا حقيقة حينما نتأملها ونقرأها قراءة لا أقول متكلفة بل قراءة بدون تكلف. صحيح. في واقعنا أخي الكريم جاءت هذا التوسع، هذا الانشغال في الناس، فصرفهم قليلا عن التأمل في هذا الهدي النبوي. نحن بحمد الله الآن تيسر لنا من وسائل الاتصال ما لم يتيسر من قبل. في القديم يسافر الإنسان هذا آخر العهد بأهله، لكن الآن ما الذي يضر الإنسان إذا سافر أن يتواصل مع أمه، تواصل مع والده، تواصل مع زوجته، مع أولاده بالاتصال تارة، برسائل الجوال تارة، بكل وسيلة ممكنة يتاح فيها التواصل لإشباع هذا الفراغ الذي أحدثه السفر. صحيح. أحيانا يضطره العمل، تضطره الدعوة، تضطره التجارة وهكذا. لكن لا ينبغي أيوة لا ينبغي أن أن أن أن يجمع عليهم فرقة وبعدا حسيا ومعنويا أيضا. وإذا أذنت لي، البيت دائما هو المنطلق الأساس في المجتمع، وسيدة البيت هي زوجة هذا الرجل أو زوجاته إن كان ممن يعني عددوا. هنا مثال، عندما النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب الناس إليه عائشة رضوان الله عليها، ما الذي يتوجب على الرجل الآن تجاه زوجته لكي يشبع عاطفتها الفياضة؟ نعم. وفي المقابل حتى لا يعني نغمط حق الرجال، نعم، ما الذي يتوجب على المرأة كذلك أن تشبع عاطفة هذا الرجل؟ نعم. يعني هذه النماذج وغيرها يعني من المواقف يعني تؤكد أن الكلمة تؤثر، الكلمة الرائعة، كلمة تعبر عن الحب. من أحب الناس إليك؟ عائشة، بكل وضوح بدون تكلف، غاية الإشباع، غاية الإشباع، ما أنا من المتكلفين، هذا هدي عليه الصلاة والسلام. الكلمة أقول تؤثر، كلمة الإشعار بالمحبة، الإشعار بالتقدير. لاحظ لما سئل عن خديجة قال إني رزقت حبها وكان لي منها ولد. ما المشكلة؟ لما بعض الناس أحيانا يتحرج من أن يقول إنني ولله الحمد موفق مع أولادي، وليس بالضرورة أن يدخل في التفاصيل، لكن الخطوط العريضة لا مانع من الإعلان عنها. كذلك أيضا تقدير المواقف، الزوجة يعني تتعب مع الزوج في كذا، الزوج يتعب وهو يخرج للبيت، ما أجمل أن أن أن تلاقي الزوجة زوجها وهو راجع من العمل الذي يسترزق منه ويكفي نفسه وأولاده منه، أن تقدر هذا التعب، جزاك الله خيرا، احتسب في هذا العمل، نحن نقدر تعبك وجهدك ونحن نرى أثر هذا. هذه الكلمات تخفف كثيرا كثيرا كثيرا من الجفاف الذي يحدثه العمل، يحدثه السفر، التعب الذي يحدثه كذلك الاحتكاك مع الآخرين. الإنسان قد لا يمارس هذه العواطف مع الناس البعيدين بطبيعة التعامل، لكن إذا فقدها من أقرب الناس إليه فهذه تكون مشكلة. كذلك أيضا يعني التذكير بسالف الإحسان، التذكير بسالف الإحسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا رزقت حبها وكان لي منها ولد، ويذكر سيرتها السابقة في صبرها وفي تقبلها عليها وإيوائه وتجميله، نعم، إيوائها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نلحظ أيضا من الصور الجميلة، يعني تفضلت أنت في قضية البيت مع الأولاد أيضا، مع الأولاد، يعني أحيانا تقبل أخطاء الأولاد بطريقة تشبع العواطف. أذكر أحد الفضلاء جاء ابنه بنتيجة في الاختبارات غير مرضية، نعم، كل أولاده نجحوا إلا واحد، كل أولاده نجحوا إلا واحد، هذا الواحد رسب بكم؟ بخمسة مواد. أيوة. فجاء الولد والأرض مسودة في وجهه، خاصة أنه لا يدري ماذا سيقول له أبوه، وفي المقابل يرى كل إخوانه قد نجحوا. ماذا قال أبوه لما جاء الغداء؟ وين فلان؟ قال والله منكسر من أجل الرسول. قالت ليه؟ ورياتي اليه، يا ولدي انت يعني انت تظن ان معايير محبتك لي، محبتي لك من اجل الدراسه فقط، انت احسن من كثير من الطلاب اللي نجحوا، انت تحافظ على الصلاه، انت بار بي وبامك، انت رسبت بخمسه، غيرك راسب في دينه ليس راسب في دنياه. يقول فاصبح الولد الان يعيش نشوه عاطفيه اكثر من الاخوان الذين نجحوا. هنا في اشباع العاطفي، في نظره تكامليه شموليه للميزات التي عند هذا الولد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا كما يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، ثم كما فعل هذا الرجل الفاضل مع ابنه. وبهذا نكون بإذن الله تعالى من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتم من الأمثلة ما يكفي حقيقة لأن نكون مشبعين لعواطف من حولنا ومن يهمنا أمرهم. أنتم مشاهدي الكرام تشكرون على بقائكم معنا مشاهدين لهذه الحلقة التي كان ضيفها وضيفها الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيه